قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه هو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله معكم أنه مختلف بالخلق، لأن هذا لا تجيبه من اللغة، هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وهو يقول الإيمان بالله، قلنا بأن الإيمان بالله جل في علاه يتضمن الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بإلهية الله جل في علاه، الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، الإيمان بكتب الله، الإيمان برسل الله، لأنهم يبلغون عن الله جل في علاه. ثم ذكر بأن الإيمان بالله جل في علاه الإيمان بعلو الله جل في علاه. خزيمة كان يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سماوات فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريح أهل الضلة وأهل الذمة. وهنا في قوله بما أخبر الله به، بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله في كتابه، مضاف إلى الله جل وعلا، المقصود به هو القرآن الكريم، والقرآن هو كلام الله جل في علاه، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال هو الله، قال وتواتر عن رسول عليه الأمة بفوقية الله الذي فعله بالعلو لأنه فوق سماواته. نعم. وقد قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. وأيضا قد قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقول الله ذلك فلا أأمنتم من في السماء أي على السماء. وعلو الله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهذا قد مر علينا كثيرا وتكلمنا عنه، أتينا بكل الأدلة على علو الله جل في علاه، وأيضا مراتب العلو أو أنواع العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو المكان. فالله بذاته فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه، ويعلم ما هم عليه بما أخبر، مما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله، هو وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث العلو حديث متواتر وأجمع عليه سلف الأمة. ولذلك قال أبو عمر: أجمع أهل السنة والجماعة أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. طبعا هذا رد على الأشاعرة، فإن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ولذلك قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وهذا إجماع السلف على هذا الكلام، هم الذين يعني قد فسروا قول الله تعالى: ومعكم أينما كنتم، قال معكم بعلمه، أن الله على عرشه وعلمه في كل مكان. لذلك قال الإمام مالك: أجمع المسلمون من أهل السنة في معنى قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، أن ذلك علمه. وذلك ابن مسعود قال: ويعلم ما أنتم عليه. قال المصنف: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو معهم أينما كانوا بعلمه سبحانه وتعالى. وكما قلنا أن السلف أجمعوا على أن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان. هنا في قول الله جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال ثم استوى على العرش، بين أنه على العرش، فهو بائن من خلقه على عرشه سبحانه جل وعلا ويعلم ما أنتم عليه. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالسياق كله من المفسرات، لذلك قال: يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها. فذكر العلم وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم. هو ذكر العلم هنا، يعلم ما يجري في الأرض ويخرج منها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، أعوذ بالله، يعني ما قال ذلك من أهل البدعة والضلالة الذين يقولون بكلمة الكفر، يقولون بأن الله في كل مكان، يقولون الله في كل مكان، وهذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر. قولهم الله في كل مكان هذه كلمة كفر. وهو معكم أينما كنتم لا تقتضي الاختلاط بأي حال من الأحوال. قول الله جل في علاه: ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ونبيهم بما كانوا يعملون إن الله بكل شيء بصير. الآيات استغفر الله، الآيات ذكروني بالآيات: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. هم يستدلون بها أيضا على المخالطة ويقولون الله في كل مكان ويقوون هذه المنهجية الضالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلى النفس حتى أحبه فإن أحببته كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها إلى آخر الآخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ذلك، فقالوا كنت سمعه وكنت بصره. نعم. ويقولون في الحديث مرضت فلم تعود، وكل ذلك ضلالات مركبة. والصحيح أن المحكمات أن الله جل وعلا فوق السماوات، فوق العرش، فوق السماوات، وأعلم ما أنتم عليه، كما قال ابن مسعود والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فهذا محكم، محكم أن الله تعالى في العلو، أن الله على عرشه بائن من خلقه. والآيات بأسرها والأحاديث التي جاءت توهم شيئا غير ذلك ترد على المحكم. كل مبهم يرد على المحكم فيستبين ويظهر. كنت سمعه وكنت بصره، طيب هو بائن من خلقه، إذا ما معنى كنت سمعه وكنت بصره؟ جاء الحديث الآخر ففسر ذلك وقال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، يعني موفقة مسددا من قبلي. وفي الحديث قال لو عدته لوجدت ذلك عندي. فيكون هنا وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وجل وعلا، أحاط بكم علما سمعا وبصرا وقدرة وقوة. ولذلك ابن مسعود قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وأما بالنسبة لقوله وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية والعلم، المعية والعلم لا يمكن، المعية والعلو لا تعارض بينهما، لا تعارض بين المعية والعلو، وقد جمع الله بينهما، فجمع الله بينهما. وهذا عليه سلف الأمة بأسرهم. فقال الله تعالى وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. لا استلزم الممازجة والمخالفة. والجمع بين العلو وبين المعية، نقول المعية معيتان، معية إحاطة سمعا وبصرا وقدرة، هذه لا تنافي العلو، وهذه عامة في جميع البشر، ومعكم أينما كنتم. ومعية خاصة، معية نصرة والتوفيق والتسديد، وهذه أيضا لا تنافي العلو. لا تحزن، إن الله معنا بنصره بتوفيقه بتسديده. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، معية نصرة وتأييد وتوفيق وتسديد. نعم إني معكما أسمع وأرى، هذه لا تنافي العلو. وقد قالت يعني العرب سرت والقمر، وهو هنا وهو المعية، سرت والقمر ما نزلت منزلا إلا والقمر معي. هنا القمر في العلو هو معه، نعم، والمعية هنا مع القمر لا تنافي أبدا، يعني معية القمر معنا لا تنافي أبدا علوه، هو في السماء هو معنا، أزرت حلنا رحلنا أتينا هو معنا. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه. فأنا أتكلم على أن علو الله في علاء الفطرة توجبه، الفطرة توجبه، نعم، كما قلنا بأن الهمداني عندما تكلم مع الجويني ويقول كان الله ولم يكن شيء وهو على ما كان عليه، قال له دعنا مما تقول الآن فسر لي كلما أراد المرء أن يدعو يهفو قلبه إلى السماء، ماذا يفعل؟ يهفو قلبه إلى السماء. ففيها دلالة على أن الفطرة أيضا تقر الفطرة بالعلو، وعلو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وبالفطر وبالعقل. نعم. وكما قلنا العلو لا ينافي المعية كما قرر شيخ الإسلام في الوسط. وفي أسئلة تفضل. الفوائد المستنبطة. السياق من المفسرات لما قال يعني ما في الأرض قال يعني ما يمشي في الأرض وخرج منها وما ينزل من السماء ومعكم أينما كنتم. السياق من المفسرات. ظهرات لأجل طلب بعض الحقوق لا ما يجوز لما خروج فيها يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا قد تصل إلى إسالة الدماء فهذا لا يجوز وهذا نوع خروج فلا يجوز. كيف نصح لمن يحضر جنائز وأفراح الروافض أعوذ بالله أو لا أخبث خلق الله وهذا في يحمل تحت طياته يعني قبول أو لا وقبول ما هم عليه فلا يجوز. ذلك